بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، على أي نقطة وقفنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في كتاب الصلاة، قال رحمه الله: وعنه أنها تجب عليه إذا بلغ عشرا لكونه يعاقب على تركها. نعم، لازال في الكلام عن الصبي، وقال أن هناك رواية عن الإمام أحمد أن الصبي البالغ 10 سنوات أنه تجب عليه الصلاة. هذه رواية عن الإمام أحمد. ما هو دليله؟ قال هنا: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يقول هنا وجه الدلالة هنا أن الأمر هنا مطلق، والأمر المطلق قاعدة أصولية، والأمر المطلق يقتضي الوجوب. ما معنى الأمر المطلق؟ أي الذي تجرد عن القرائن. هذا هو مذهب الجمهور على أنه يقتضي الوجوب. يقول هنا: والواجب كما عرفناه هناك هو ما يعاقب تاركه مطلقا. فهنا عوقب هذا الصبي على ترك الصلاة بالضرب، الضرب عقاب، فهذا يدل على أن الصلاة تجب عليه وهو ابن 10 سنوات، لأنه يلزم من تركها العقاب، ولا يلزم من ترك الشيء العقاب إلا إذا كان واجبا. هذا هي وجهة نظر الإمام أحمد في الرواية هذه. نعم. والواجب ما عوقب على تركه. والأول المذهب. والأول المذهب، ما معنى هذا؟ يعني المذهب الأول أو الرأي الأول وهو أن الصبي لا تجب عليه الصلاة إلا إذا بلغ، هذا هو المذهب عند الحنابلة. وإن كان هناك رواية عن الإمام أحمد أنه تجب عليه لعشر، لكن إذا بلغ هذا هو المذهب، وهو عند الجمهور جماهير العلماء على أن الصلاة لا تجب عليه إلا إذا بلغ. والبلوغ له علامات، وهي الإنبات من القبل، وبلوغ 15 عاما، وإنزال أو الاحتلام، وتزيد المرأة الحيض. نعم. والأول المذهب، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في الوقت لزمته إعادتها. نعم، والأول هو المذهب. ما هو دليلهم؟ دليلهم هو ما سبق من النص: رفع القلم عن 3، منهم الصبي حتى يحتلم. فكلمة الصبي عامة تعم الصبي المميز والصبي غير المميز. فإذا بلغ انتقل من مرحلة الصبا إلى مرحلة البلوغ، فالصبي هنا عامة وإن كان مفردا. المفرد إذا عرف بأل يفيد العموم، ترى، مثل الإنسان، مثل الميتة، جميع الميتات حرمت عليكم الميتة، هذه من صيغ العموم التي قالها الجمهور، وإلا اختلف في بعض الصيغ، مثل هذه الصيغ اختلف العلماء فيها، وهي المفرد المحلى بأل، هل يفيد العموم ولا يفيد العموم؟ الجمهور قالوا أنه يفيد العموم، فيقولون أن الصبي هنا عامة لجميع مراحل الصبا، سواء بلغ 10 أو 7 أو أقل أو أكثر، فإنها تسقط عنه الصلاة، يرفع عنه القلم. نعم. قد يسأل سائل يقول: حتى يحتلم أو حتى يبلغ؟ الرواية المشهورة حتى يبلغ، وجاءت رواية أخرى حتى يحتلم، لأن الصبي يبلغ غالبا بالاحتلام، لذلك عبر الشارع عنه بالاحتلام. والبلوغ عام لجميع الأمور 3 أو 4 بالنسبة أيضا للنساء. نعم. كلمة حتى يحتلم ما يعني هل يلزم دخول الغاية في المغير؟ هل يلزم أنه يكون ما يكون قارب البلوغ حتى يحتلم، يعني حتى يقارب الاحتلام؟ لا، المغير أو ما بعد حرف الغاية لا يدخل مع ما قبلها. بمعنى الصيام إلى الليل هنا، فلا يجب على الإنسان أن يصوم بعض الليل. يقولون إن ما بعد الغاية لا يدخل في الحكم الذي قبل الغاية، وهي إلى يعني هنا أو حتى، قاعدة معروفة. نعم، لكن أحيانا يدخل في الوضوء مثلا حتى المرفقين. طيب هنا حتى، لكن يجب أن الإنسان يشرع في العضد، يعني يتعدى المرفق ويشرع في العضد حتى يتأكد. قلتها أنت احتياطا، هو أدخل المرفق وجزء من العضد حتى يحتاط لنفسه فقط، هكذا قالوا. غسل جزء من الرأس حتى يتأكد ويتيقن أنه إيش غسل الوجه كامل، وهكذا احتياطا من باب الاحتياط، وإلا لا يدخل أبدا في القاعدة. ثم إن غسل المرفق مع اليد دخل بدليل آخر غير هذه القاعدة، وهي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الفعلية، لذلك أيد هذا بالسنة الفعلية. نعم. فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في الوقت لزمته إعادتها لأنه صلىها نفلا. نعم، الصبي إذا صلى في أول الوقت، ونحن تكلمنا عن الواجب الموسع، أن الواجب الموسع في الصلوات كثيرا يقع أول الوقت ووسط الوقت وآخره، للإنسان أن يصليها وله أجر فرضية الصلاة. لكن الصبي لو صلى في أول الوقت باعتبار أنه صبي ثم بلغ في وسط الوقت، حس من نفسه أو نحو من ذلك، أو هناك تعداد دقيق لسنوات عمره إلى درجة أنه ولد مثلا في هذه الساعة فلما عد له وإذا به بعد هذه الساعة يبلغ أو نحو من ذلك، قالوا إنه يجب إعادة الصلاة التي صلاها أولا إذا كان في الوقت، إذا كان في الوقت. أما إذا خرج الوقت فلا تجب عليه تلك الصلاة. لماذا؟ لأنه صلاها هناك بنية إيش؟ النفل، فيجب أن يصليها الآن بنية الفرض. قد يقول قائل، أنا لم أذكر هذا، الإمام أحمد في الرواية عنه أنه يوجب الصلاة على من بلغ 10 سنوات واستدل بذلك الحديث، ما جواب الجمهور على ذلك الحديث أنه يعاقب على تركه واضربوهم عليها لعشر؟ ما جواب الجمهور؟ أيوة نعم، قالوا نفس الجواب، إن الخطاب موجه لولي الأمر، الأمر هنا موجه للأب أو الولي، ولم يوجه إلى الصبي لأنه لا يدرك الخطابات. فلذلك إذا وجه الأب ابنه أو وليه، إذا وجهه إلى هذه الصلاة فإنه له أجر توجيه، ويقول بعض العلماء إن صلاة كلها للأب وهي مندوبة طبعا، ولا ينتفع منها الصبي إلا، قالوا إلا بتأديبه وتدريبه على الصلاة حتى إذا بلغ لا يفاجأ بهذه الواجبات الكثيرة فيتركها معا. نعم، لو أثناء الصلاة حس أنه له أدى العبادة على وجه وسقطت، فكيف نوجب عليه أن يعيدها مرة ثانية؟ نوجب عليه لأنه بلغ في الوقت. أقرأ العبارة مرة أخرى. وإن فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في الوقت لزمته إعادتها لأنه قال فإن بلغ في أثنائها، في أثناء الصلاة أو بعدها، وهو داخل الوقت لم يخرج الوقت، مثلا في صلاة الظهر من بعد الزوال إلى كون مثل الشيء، إلى كون الشيء له مثله من الظل، ظل الشيء مثله، هنا دخل في الصلاة على أنها نافلة وعلى أنه سيطيع هذا الولي وكذا، لكنه حس من نفسه أنه بلغ بأي إحساس، وهذا نادر طبعا، لكن الفقهاء دائما يتكلمون بالنادر لعلها تقع، لكن كثيرا ما يقع أنه يبلغ بعدها، لأن الوقت في الظهر مثلا يمكن ساعة كاملة وقت الظهر أو ساعة ونصف أحيانا، فإنه يتم تلك الصلاة إذا بلغ في أثنائها على أنها نافلة ثم ينوي الفريضة ويصلي مرة ثانية، وإن طبعا بلغ بعدها فإنه يعيدها. نعم. قياسا على هذه المسألة، الحج لو بلغ في قبل عرفة، لو بلغ في عرفة قبل الأذان المغرب، ما نأمره يعيد يذهب إلى الميقات ويعيد الإحرام؟ هذه مسألة ستأتي مستثنات، ستأتي إن شاء الله. نعم نعم. كون أيوة، لا لا يعتبر خلل أبدا، له أجرها أو لولي الأجر، لكنه بلغ في أثناء الوقت، وأنتم تعرفون السبب، الحكم الوضعي ينقسم إلى أقسام، منها السبب والشرط والمانع. السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته، فيلزم من دخول الوقت والإنسان بالغ وجوب الصلاة يلزم منه، وما دام أنه دخل الوقت وقد بلغ هذا إذن تجب الصلاة عليه ويحاسب لو تركها. نعم. فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في الوقت لزمته إعادتها، لأنه صلاها نفلا فلم تجزه عما درك وقته من الفرض كما لو نواها نفلا. نعم. الآن استدل المصنف بالقياس، ما وجه القياس هنا؟ يقول كما أن الشخص المكلف الكبير نوى بصلاته الفرض أنها نافلة، هل تجزي النافلة عن الفرض؟ لا يمكن، أجمع العلماء على لا تجزي، فلا تجزي تلك النية عن الفريضة. كذلك يقول هذا الصبي صلاها أولا ونوى أنها نافلة ويعلم أنها لا تجب عليه، فلا تجزئه عن الفريضة، فيجب أن يصلي الفريضة، كما أن المكلف إذا نوى الفريضة أنها نفل يجب أن يعيدها على أنها فريضة. هذا دليل القياس، لكن نحن دليلنا آخر أقوى منه، وهو الاستدلال بالأصول اسمه، وهو التلازم بين أمرين، كما قلنا يلزم من وجود السبب وجود المسبب وهو الحكم، يلزم من وجود دخول الوقت وهو السبب وجود الوجوب على هذا الذي دخل عليه الوقت، فلذلك لا بد أن يصليها فرضا واجبا وينوي ذلك. لذلك الاستدلال بالتلازم ترى من أهم المهمات في الشريعة، تلازم بين أمرين، يلزم من وجود الحيض عدم صحة الصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، وهكذا يلزم من عدم دخول الوقت عدم الوجوب وعدم الصحة. لو صلى الإنسان ونوى أنها فرضا قبل الزوال الظهر فإنها لا تصح، تطهر وأكمل جميع شروط الصلاة وجميع ما يتعلق بالصلاة إلا أنه لم يدخل الوقت لا تصح منه، فإذا لم ينويها شيئا فإنها لا تكون شيئا، وإذا نواها نفلا تكون نفلا. نعم. وإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض قبل غروب الشمس لزمتهم الظهر والعصر وإن كان ذلك. نعم. إذا هذه مسألة جديدة، وهي أنه إذا بلغ الصبي قبل غروب الشمس أو أسلم الكافر قبل غروب الشمس أو طهرت الحائض قبل غروب الشمس فإنه يلزمه أن يصلي الظهر والعصر. لماذا؟ قال نعم، طبعا العصر معروف لأنه لم يخرج وقت العصر، خروج وقت العصر الاضطراري إلى غروب الشمس هذا وقت العصر، أما الاختياري فهو إيش؟ إلى كون ظل الشيء مثلي هذا اختياري، أما اضطراري لا، إلى غروب الشمس هنا يخرج وقت العصر. نعم. وإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون. كذلك المجنون إذا جن أو أغمي عليه فإنه قبل غروب الشمس كذلك الحكم يعمه. نعم. أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض قبل غروب الشمس لزمتهم الظهر والعصر، وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر لزمتهم المغرب والعشاء، لأن ذلك يروى عن عبد الرحمن بن عوف. طبعا هذا رأي مرجوح لاحظوا، لكن سنبين فيما بعد. نعم. وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر لزمتهم المغرب والعشاء، لأن ذلك يروى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهما، ولأن وقت لحظة استدل المصنف بقول الصحابي، وقول الصحابي كما مر علينا حجة عند بعض العلماء، جمهور العلماء قالوا إن قول الصحابي حجة، فهنا ابن عباس قال إن هؤلاء إذا أسلم الكافر وطهرة الحائض وبلغ الصبي وفاق المجنون قبل غروب الشمس فإنهم يصلون الظهر والعصر، كذلك إذا فعلوا ذلك أو حصل منهم ذلك قبل طلوع الشمس يجب عليهم المغرب والعشاء. هذا طبعا رواية عن ابن عباس مروي، وهو يسمى قول الصحابي. بعض العلماء أنكر قول الصحابي، قال ليس بحجة كما حكي عن بعض العلماء. كيف نأخذ برأي شخص لو عاصرته لحاججته؟ هو لا يتكلمون عن رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ترى انتبهوا، رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا شك أنها مأخوذ بها، لكن قول الصحابي اجتهاد الصحابي، وقول الصحابي اختلف العلماء في حجيته على مذاهب. وطبعا تحرير محل النزاع أن يكون قول الصحابي متجرد، ليس فيه آية يؤيده وليس فيه حديث يؤيد قوله، هذا واحد. الثاني ألا يخالف قول صحابي آخر، ألا يخالف قول صحابي آخر، فإنهم يتساقطان. إذا جاءنا عن ابن عباس مثلا أنه كذا وكذا، وجاءنا عن ابن عمر أنه كذا يخالفه تماما، فإنهما يتساقطان ونذهب إلى البراءة الأصلية. هذا أما إذا قال الصحابي قولا لم يخالف صحاب آخر ولم يؤيد بكتاب ولا سنة، فاختلف العلماء في ذلك على أقوال. القول الأول أنه حجة نأخذ به كما نحتج بالآية والحديث. القول الثاني أنه ليس بحجة مطلقا. القول الثالث أن الخلفاء الأربعة فقط من الصحابة حجة، أما أقوال الآخرين فليسوا بحجة. القول الثالث أن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي حجة. القول الرابع أن قول أبي بكر وعمر حجة، أما باقين فليس بحجة. هذه أقوال العلماء في هذه المسألة، ولكل دليل، ولكن رجح العلماء القول الأول، وهو أن قول الصحابي حجة. لماذا؟ ما هو دليلهم؟ طبعا استدلوا ببعض الأحاديث الضعيفة، ولكن الدليل القوي هو ما قاله الجمهور، وهو أن الصحابي هذا عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد نزول الوحي، وأخذ الشريعة كلها من في النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم بمقاصد الشريعة من غيره، فيقدم قوله على قول غيره. هذا هو الدليل القوي، وإلا استدلوا بأدلة أخرى لكن قد قدح في السند. فلذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم قد شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وأخذوا الشريعة من في النبي صلى الله عليه وسلم وجالسوه وأكثروا من مجالسته، مما جعلهم يعرفون مقاصد الشريعة، فأقوالهم تقدم على أقوال التابعين ومن جاء بعده. هذا هو دليلهم القوي. لا شك أن من جالس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف مقاصد الشريعة أكثر من غير، ولا شك أن من تخرج من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أعرف من غير. فلذلك أكثر العلماء إذا قال الصحابي قولا وقف عند قوله ولا يمكن أن يجري رأيه على رأيه. ولكن روي عن الإمام الشافعي وبعضهم أنهم ردوا قول الصحابي بأدلة ذكروها. نعم. لذلك أنا يعني طريقتنا هذه نبين الأحكام الفقهية وتنزيل على قواعد الأصولية مع بيان المهم مما ينبغي تعلمه من هذه القاعدة أو في هذه القاعدة. نعم. كلام صحيح. هو الصحابي من هو؟ اختلف العلماء في تعريف الصحابي، فالأصوليون خصصوه بمن طالت صحبة، من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك وصحبه صحبة يطلق عليه أنه صحابي عرفا وإن لم يروي عنه أحاديث. هذا كلام من؟ كلام المجتهدين الأصوليين الفقهاء المدققين. لماذا؟ قالوا لأن كثير الصحبة يعرف عن صاحبه عادة وعرفا، يعرف عن صاحبه أشياء لا يعرفها ذاك الشخص الذي أسلم وآمن به ثم ذهب إلى قبيلته. لا شك أنه لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة يعلمون إذا غضب النبي متى يغضب ومتى يرضى، وإذا غضب وما هي الأمور التي تغضبه وما هي الأمور التي ترضيه. هذا الصحابة مثل ما أنت تعرف عن صاحبك بعض الأمور الذي صاحبته مدة طويلة، أما إذا شاهدت فترة ساعة أو ساعتين أو يوم لا يمكن أن تحكم عليه. فهذا هو الصحابي. أما الصحابي عند المحدثين هو ما سبق كما قلنا، هو من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، روى عنها ولم يروي. لاحظوا المجتهدون وهم الأصوليون نظروا إلى ما يهم المكلف من ذلك التعريف من ذلك الصحابي، لم ينظروا إلى تعريف الصحابي الذي عدلهم الله وعدلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما نظروا ما يهم المكلم من هذا، ما هي الأحكام التي يأخذها هذا المكلم من قول الصحابة. نعم. لا، الإجماع السكوتي، إجماع الصحابة السكوتي، نعم سؤال في محل، ترى إجماع الصحابة السكوتي يختلف عن قول الصحابة. الإجماع السكوتي هو أن يقول الصحابي قولا، أن يقول الصحابي قولا فينتشر بينهم ولم يوجد معارض له، فنظرا لسكوتهم عن هذا مع عدم المعارضة يدل على أنهم قد وافقوا على هذا القول المعلن، وسيأتينا إن شاء الله. نعم. وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر لزمتهم المغرب والعشاء، لأن ذلك يروى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهما. أين؟ بمعنى أن الدليل الأول أو الذي استدل به هو قول الصحابيين هذي. نعم. ولأن وقتهما وقت لكل واحدة منهما حال العذر، فأشبه من أدرك جزءا من وقت الأولى. نعم. هو الآن دليل أول قول الصحابي، والثاني القياس. ترى قول الصحابي عند المحتجين به يقدم على القياس، أما بعض العلماء قالوا لا أن القياس أقوى منه، وبعض العلماء الآخر قالوا لا أن القياس الجلي وهو الذي علته يعني منصوصا عليها يقدم على قول الصحابي، وأطالوا الكلام في هذا. الذي يهمنا هذا القياس هنا، فهم قاسوه على من نذر، على من نذر صلاة. أعد الكلام. قال ولأن وقتهما وقت لكل واحدة منهما حال العذر. نعم. فأشبه من أدرك جزءا من وقت الأولى. نعم، يعني بمعنى نذر أن يصلي في هذا الوقت، في هذا الوقت، وكان الوقت مشترك بين الظهر والعصر، فإنه يجب عليه أن يصلي الظهر والعصر. هذا من نذر في هذا الوقت وهو مشترك، يعني قبيل خروج وقت الظهر وقبيل دخول وقت العصر. طبعا تعرفون أنه لا فرق بين دخول وقت العصر وبين خروج وقت الظهر، يمكن ثانية واحدة. فكذلك هؤلاء يقول، ولكن هذا القول مرجوح ترى، بمعنى أن الصبي إذا بلغ قبل غروب الشمس، والكافر إذا أسلم قبل غروب الشمس، والحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس، والمجنون إذا أفاق قبل غروب، فإنه يعيد العصر فقط، يصلي العصر ولا يصلي الظهر لأنه خرج وقت الظهر. فكذلك فإنه يقضي صلاة العصر. كذلك قبل طلوع الشمس، هذا فيه نظر كلام المصنف، لأن صلاة العشاء يخرج وقتها بعد منتصف الليل أو إذا انتصف الليل، فلذلك إذا خرج وقت لا يصليه لا يقضيه. نعم، هذا طبعا المشهور عن الحنابلة، هذا الكلام الذي ذكره المصنف. نعم، ثم قال نعم الراجح، يعني الراجح أنه حجة لا شك. نعم، طبعا لا نأخذ بدليل التلازم أقوى من دليل قول الصحابي. ترى ما هو التلازم؟ هو أنه يلزم من دخول الوقت وجوب الصلاة، ويلزم من خروجه عدم وجوبها في ذمته. هذا أقوى من قول الصحابي. ليس معنى ذلك أن كل قول الصحابي الذي قالوا بأن قول الصحابي يحتج به، ليس معنى نحتج به في كل شيء، لا، أحيانا تتعارض الأدلة ونقدم بعض الأدلة على بعض. نعم، قول الصحابي لا شك، لا شك أنه الشيخ يسأل يقول أليس يجب أن نتثبت من سند هذا القول، هل هو صحيح قول صحابي أو دعوة؟ لا شك أنه لم يذكر الفقهاء، لأن إن شاء الله أكثر الفقهاء عدول، لا يمكن أن يذكر شيئا إلا إذا تثبتوا من أنه صحيح قد حكي عنه. لذلك التثبت من أقوال الصحابة وأقوال السلف ينبغي أن يكون مثل التثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن بلغ في وقت الفجر لم يلزمه غيرها، لأن وقتها يختص بها. نعم، كذلك هذا لم يلزم إن بلغ في وقت الفجر، بعد يعني الفجر الصادق، فإنه لا يلزم إلا وقتها، لأنه للاستدلال، أو كما قلنا بدلالة الاستدلال والتلازم. هناك هو يسميه، ترى لا يسمونه العلماء التلازم بين أمرين، إنما يسمونه الاستدلال بالأصول، هذا منتشر بينه، وهو الاستدلال بالأصول أي التلازم بين أمرين. نعم، وسيأتينا إن شاء الله كثير من أمثلة على هذا. نعم، لا ليس واجبا، هذا يدل على أنه يعني بمعنى لا يعيد ما قبل دخول الصلوات التي قبل دخول وقت الفجر. نعم، يلا نمشي. ماذا تقولون؟ هذه مسألة مشهورة، هل يقضي؟ ها؟ لا يقضي، ما سبق هذا صحيح بأنه لا يقضي لا شك، إنما اختلف العلماء في اليوم الذي بلغ فيه وليس في ما قبل من الأيام، فالجمهور قالوا يقضي هذا اليوم. نعم. وتجب الصلاة على المغمى عليه لمرض وشرب دواء وعلى السكران. أعد العبارة. وتجب الصلاة على المغمى عليه لمرض وشرب دواء وعلى السكران. نعم، المغمى عليه اختلف العلماء إذا أغمي عليه يوم كامل أو ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل، فقال بعضهم إن المغمى عليه يقضي جميع الصلوات مطلقا، سواء كانت أيامه كثيرة أو قليلة أو ساعاته، وبعضهم قالوا لا يقضي أبدا لأنه حتف أنف هذا الإغماء، وبعض مطلقا، وبعضهم فصل قال إذا كان الإغماء في خمس صلوات فقط فإنه يقضي، استدلالا بالمصلحة هنا ودفع المشقة، لأنه لا يشق عليه أن يقضيها، وإن كان أكثر من ذلك لا يقضي لأنه فيه مشقة عليه، والمشقة تجلب التيسير كما هو معروف. نعم. وتجب الصلاة على المغمى عليه لمرض وشرب دواء وعلى السكران. نعم، لمرض، خصصه لمرض وشرب دواء، يعني بمعنى شخص سقط حتف أنفه وأغمي عليه، أو شرب دواء يريد الشفاء منه فأغمي عليه منه أو نحو من ذلك. فهذا قال وشرب دواء وعلى السكران، لأن عمار رضي الله عنه أغمي عليه فقضى ما فاته. هنا يستدل أيضا فعل الصحابي، وترى العلماء عنونوا للصحابي هذا قول الصحابي مع أنه أحيانا فعله، فالقول معناه أنه ما فعله إلا أن يقول به، لذلك يقول قول الصحابي يعم قول الفعل ترى. فعمار هنا أغمي عليه وقضى ما فاته، وهذا هذا طبعا لم يعلم به الصحابة كلهم، وإلا نقول اجمع سكوته، وإنما روي عن عمار هذا، هذا طبعا رواية عن هذا الصحابي، ولمن أخذ به يقضي، ومن لم يأخذ به يقول لا يقضي أبدا إلا إذا كانت خمس صلوات فقط، نعم، يوم وليلة. لأن عمار رضي الله عنه أغمي عليه فقضى ما فاته، ولأن مدته لا تتطاول ولا، نعم، لأن مدته مدة المغمى عليه والسكران عادة لا تطول، يقولون عادة لا تطول، فلذلك لا يشق عليه أن إيش أن يقضي، هكذا قالوا. ولكن فصل بعضهم بين المغمى عليه والسكران، ترى قالوا إن السك بعضهم في مذهب آخر قالوا إن المغمى عليه لا يقضي لأنه حتف أنفه، آفة سماوية هذه ما يستطيع ردها وصدها، لكن وأما السكران فقالوا لا يقضي لأنه هذا أمر بيده، ويعلم أنه سيسكر وأنه لن يعقل أوقات الصلوات ولن يعقل ما يقول لو جاءت الصلاة، فلذلك يقضي. يقولون لماذا سداً، هنا سد للذرايا، حتى أنه إذا علم أنه سيقضي هذا وسيشق عليه لعله لا يعود، مثل طلاق السكران، يقولون إن الطلاق يقع، من قال بذلك؟ لماذا؟ لأن السكران إذا علم وأفاق ورأى أن زوجته قد فارقت هنا لا يعود، لأنه رأى المضار ظاهرة. نعم، ثم قال أي المغمى عليه، المغمى الراجح كما قلنا في المصلحة المرسلة، بالاستدلال بالمصلحة المرسلة، إذا كان لا يشق عليه يقضي، وإذا شق عليه لا يقضي. ثم يسأل سائل ويقول طيب بعض الناس لا يشق عليه ولو كان ثلاثة أيام يقضيها، وبعض الناس يشق عليه ولو كان خمس صلوات يوم وليلة، فقال العلماء إنه عادة أنه لا يشق قضاء صلوات يوم وليلة وهي خمس صلوات، لا يشق عادة، لا يشق على الإنسان، فلذلك يقضي خمس صلوات فقط. والدليل هو إيش؟ هو المصلحة المرسلة، وهذا هو الذي ينبغي أن كذا. أما ما فعله عمار فهو اجتهاد منه، ثم اختلف في عمار هذا، ترى اختلف هل هو غمع ثلاثا أم أقل أم أكثر، لا اختلف في الرواية، ترى أحيانا قالوا أغمي عليه فقضى ما فاته وسكتوا، ما قالوا ثلاثا ولا قالوا أقل ولا أكثر، لذلك ما دام اختلف فيه إذن نذهب إلى دليل لم يختلف فيه. نعم. أليس يا شيخ سقط عنه التكليف؟ ها؟ أليس سقط عنه التكليف المغمى عليه مثل مجنون؟ المجنون ما يؤمر بقضاء ما فاته من الصلوات والصيام والعبادات، والمغمى عليه يختلف عن النائم. هو نعم، قالوا لأنه عذر بهذا العذر، لأنه عذر بهذا العذر وهو أنه يسقط عنه التكليف، سقطت عنه الأمور الأخرى التي لا تشق عليه ما فوق الخمس صلوات، هذا كما قالوا. أما بعض العلماء قالوا لا يقضي أصلا، كما قلت المغمى عليه أصلا لا يقضي لا من قريب ولا من بعيد لأنها آفة سماوية لا يستطيع صدها، أما السكران فيقضي وإن طال عليه الوقت وإن كان ثلاثة أيام أو أكثر. نعم. ولأن مدته لا تتطاول ولا تثبت الولاية، ولأنه لا تطاول مدتهما، مدة السكران والإغماء هذه عادة لا تطول، عادة يعني. نعم. ولا تثبت الولاية عليه فوجبت ولا إيه؟ أعد. ولا تثبت الولاية عليه. نعم. فوجبت عليه كالنائم. نعم. قال ولا تثبت الولاية عليه، على المغمى عليه، يعني بمعنى أن المجنون تثبت، يجب أن يولى عليه من يدير شؤونه، والصبي كذلك، لذلك ما وجب الصلاة عليه. أما المغمى عليه فنظرا لقلة المدة فإنه لا تجب الولاية عليه، لا تجب أن يولى عليه شخصا آخر، كذلك السكران. ونظرا لعدم الولاية عليه إذن تجب أو يجب قضاء ما فاته من الصلوات. هذا على رأي المصنف طبعا، لأنه معروف قاعدة أنه أي شخص يولى عليه شخص آخر معناه أنه تسقط بعض التكاليف عنه أو ترفع الأهلية، هو إذا سقطت يعني معناه ليس أهلا للتكليف. نعم. فصل. ومن وجبت عليه الصلاة لم يجز له تأخيرها عن وقتها إذا كان ذاكرا لها قادرا على فعلها إلا المتشاغل بتحقيق شرطها. نعم. يقول إذا وجبت الصلاة ودخل الوقت لا يجوز له أن يؤخرها، من طبعا تصرف منه ومن عمد منه، إلا إذا كان متشاغل بتحقيق شرطها. ما المقصود به؟ هو أي نعم أن يبحث عن الماء أو الماء في بئر وأراد أن يبحث عن الدلو والحبل وكذا وكذا، فهذا مشتغل بتحقيق شرطه، فهذا يقولون أنه يجوز له لو خرج الوقت تقديما للماء على التيمم. ولكن كثير من العلماء خالفوا في ذلك فقالوا أبدا، حتى لو كان مشتغل بتحقيق شرطها لا يجوز له تأخير عن وقتها أبدا، فإنه يترك إذا رأى، فإنه الإنسان يعرف من نفسه إذا رأى أنه إذا رأى أن الاشتغال أو أن الذهاب لجلب الماء من ذلك النهر أو ذلك البحر أو ذا كذا وكذا أنه سيخرج الوقت، فإنه يتيمم ويصلي وتجزيه، ولو أتى بالماء قبل خروج الوقت لا يعيد صلاته. فالإنسان يعرف من نفسه أنه سيخرج وقته إذا ذهب أو أتى أو فعل فعل لجلب الماء أو نحو من ذلك، أو ستر العورة كذلك. نعم. هل يقاس يا شيخ هذا على الطائرة لو منع مثلا من التحرك للوضوء لظرف الجو أو كذا، فهل وخاف خشية فوات الوقت فهل يصلي على حاله؟ ما استطاع أن يقوم للوضوء، ما موجود ولا التيمم، ولا التيمم، يصلي على حاله. نعم. ولا يخرج الوقت. قد يسأل سائل ويقول لماذا، وهذه أمور تخص مقاصد الشريعة وعندي مصنف في هذا، لماذا الأوقات الصلوات هنا خمس ولم تكن ست أو أربع، ولماذا أوقات الصلوات هذه صلاة الفجر في الوقت المحدد، صلاة الظهر كذا، والعصر كذا، والمغرب كذا، والعشاء كذا، ولماذا صلاة الفجر ركعتان، ولماذا صلاة الظهر أربع، ولماذا صلاة العصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، ولماذا يجهر في القراءة في صلاة المغرب والعشاء والفجر ولا يجهر في القراءة في صلاة؟ أنتم معي؟ هذه الأسئلة فكروا فيها في الدرس القادم إن شاء الله، لعلنا يعني نحث بعضها. فلا بد أن تعرفوا هذه الأمور، لأن الفاسق والكافر لا يقول لك في أمور ظاهرة علل لي، يأتي بأمور يقول إن عباداتكم وصلواتكم ودينكم لا يفهم. طيب علل لي لماذا هذه خمس ما كانت ست، ما وش الفرق بين الخمس والست أو الخمس والأربع؟ أنا قلت نمشي عليه وفكروا فيها أحسن من الجواب الارتجالي هكذا. نعم. هي لحظة هي أمور لا شك أنها تعبدية، ولكن العلماء حاولوا أن يعللون بتعليلات مقنعة لبعض الذين يسألون عن هذه الأمور، وإلا جميع ترى الأحكام الشرعية جميعها أتى بها الشارع لمصالح تخص العباد ولدفع مفاسد عنهم، لكن عرفنا هذا في بعض الأمور وبعضها لم نعرف وقلنا أنها تعبدية. فلذلك فكروا في هذه الأمور وإن شاء الله في الدرس القادم لعلنا نفس الدرس القادم أيضا في الكافي يكون، فإن فيها فوائد من حيث المقاصد الشرعية والقواعد الأصولية والفروع الفقهية. نعم. ثم قال ومن نعم. ارفع الصوت. نعم أنا أريد هذه ففكروا فيها. نعم نعم. على حاله، إذا لم يجد ماء ولا ترابا وخشي أن يفوت الوقت فإنه يصلي على حاله حتى لا يعيد. إذا خرج الوقت مثلا ووجد ماء، قال بعض العلماء أنه يعيد وقال بعضهم لا يعيد، لا يجمع ولا. لاحظوا يا جماعة، يعني لو الإنسان علم أنه سيجد الماء بعد يوم وليلة، علم وتيقن، فهل يجوز له أن يؤخر 5 صلوات حتى يتوضأ ويصليها جميعا؟ أبدا. قالوا لا يجوز، الصلاة يجب أن تكون في وقتها المحدد لها شرعا وهو قادر طبعا. وأنا قلت لكم السؤال هذا، لماذا حددت هذه الأوقات؟ ما سبب تحديدها؟ ما المقصد الشرعي من هذا التحديد؟ لماذا لم يكن في الضحى صلاة واجبة يعني وسط الضحى؟ لماذا هذا الفاصل بين صلاة العشاء وصلاة الفجر؟ لماذا هذا التقارب بين صلاة العشاء والمغرب وهكذا؟ فهذه تعليلات لابد منها، ذكروني إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عنها ببعض التوسع. نعم. ومن وجبت عليه الصلاة لم يجز له تأخيرها عن وقتها. ومن أعد العبارة. ومن وجبت عليه الصلاة لم يجز له تأخيرها عن وقتها إذا كان ذاكرا لها قادرا على فعلها إلا المتشاغل بتحقيق شرطها. نعم تكلمنا عن هذا. ثم قال ومن أراد الجمع لعذر فإن جحد. طيب ما هو الدليل؟ ما ذكر المصنف الدليل هنا؟ يعني لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها للقادر على ذلك، ما هو الدليل؟ ها. نعم، وجه الدلالة أنها هذه الصلاة مؤقتة بأوقات ويلزم من دخول الوقت وجوب الصلاة، فإذا وجبت فإنه لا يجوز له تأخيرها مع القدرة على ذلك، يعني هذا هو الدليل في هذا. أما استثناءهم في قوله إلا لمتشاغل في تحقيق شرط لها، فما هو دليله؟ قالوا إن الصلاة لا تصح إلا إذا وجد شرطها وهو الطهارة أو ستر العورة أو استقبال القبلة، فلذلك ما دام أنها لا تصح إذن يلزم توفر ذلك الشرط، وكله من الأحكام الوضعية. هذه الأدلة، الحكم الوضعي هو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه أو صحيحا أو فاسدا أو عزيمة أو رخصة أو أداء أو قضاء أو إعادة، وستأتينا إن شاء الله هذه الأمور، لابد من هذه الأمور، هذا الحكم الوضعي. الآن عندنا المسألة تعارض سبب وشرط، إذا صلى وفات الوقت فاتني السبب، وإذا صلى على حاله فاتني الشرط، فأيهم أقوى، الشرط ولا السبب؟ لا لا لا، هذا جواب من عندك. لا شك أن السبب أقوى والشرط لا ينظر إليه إذا فات الوقت، لذلك السبب ما هو سبب وجوب الصلاة؟ هو دخول الوقت، هو دخول الوقت، فيجب أن نصلي في هذا الوقت إن قدر على إكمال الشروط، فهذا هو الذي يجب، وإن لم يقدر فيصلي على حاله، لذلك السبب أقوى. لذلك يقولون في تعريف السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، لكن الشرط ماذا قالوا؟ ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لأن الإنسان أحيانا يتطهر لكن لا يلزم من صلاته وهو متطهر أن صلاته صحيحة. لماذا؟ قد تكون المرأة حائض، أو يتطهر قد يصلي قبل دخول الوقت، قد يصلي على موضع نجاسة وهكذا، لكن السبب أقوى منه. نعم يلا شنف. ومن أراد الجمع لعذر فإن جحد وجوبها كفر. ترى يا جماعة هذه الدراسة جامعة بين هذه الأمور التي قلتها لكم، والتعليلات هذه مهمة تلخص لنا ما قاله الأصوليون وعلماء المقاصد في كتبهم أثناء قراءتنا الأحكام التكليفية هذه. نعم. ومن أراد الجمع لعذر فإن جحد وجوبها كفر، لأنه كذب الله تعالى في خبره. نعم، إذا أراد أن يجمع صلاتين يجوز الجمع بينهما. ما هي الصلاة التي يجوز الجمع بينهما؟ الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. فكان له عذر من الأعذار، ما هو؟ السفر. فأراد أن يجمع جمع تأخير، وهو صلاة الظهر مع العصر قبيل غروب الشمس. فإن جحد صلاة الظهر وقال إنه خرج الوقت أو نحو من ذلك فإنه يكفر، لأنه يكون قد جحد واجبا وأنكر واجبا. فمن أنكر واجبا فإنه يكفر، واجبا أجمع العلماء عليه طبعا، وهو المقصود بالفرض من غير تأويل طبعا صحيح، وإلا بعض العلماء يترك الواجب لأنه عنده تأويل، مثل بعضهم يقول بأن زكاة الحلي واجبة، وبعضهم قال أبدا ليست بواجبة. ليس معنى هذا البعض أنه ينكر ذلك، إنما استدل بأدلة عنده تأويلات صحيح، فلا يدخل مع ما ذكرنا. نعم. ثم قال: فإن جحد وجوبها كفر، لأنه كذب الله تعالى في خبره. نعم. وإن تركها تهاونا بها معتقدا. أعد العبارة. فإن جحد وجوبها كفر، لأنه كذب الله تعالى في خبره. في خبره أن الصلاة واجبة، أقيموا الصلاة، هذا خبر من الله عز وجل وأمر، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، هذا أيضا خبر، فلذلك كذب، يكون مكذبا لخبر الله، ومن كذب خبر الله فقد كفر. نعم. لأنه كذب الله تعالى في خبره. وإن تركها تهاونا بها معتقدا وجوبها وجب قتله. وإن تركها تهاونا، اعتقد وجوبها هو وجزم بذلك أن الصلاة واجبة، ولكنه تركها ما صلاها. لكن إذا سألنا هل الصلاة واجبة يقول نعم، ولكني والله تساهلت، فإن هذا لا يكفر، ولكن يكون فاعلا لإيه؟ لكبيرة من الكبائر، فيجب قتله بعد استتابته 3 أيام. يستتاب 3 أيام، صلي، يقال له صلي 3 أيام، وقيل 3 مرات أيضا، فإن لم يفعل فإنه يقتل. نعم. لقول الله تعالى، ترى فرق بين الآن يقال هل يقتل تارك الصلاة وهل يكفر، هذا فيه تفصيل. إذا كان يعتقد عدم وجوبه ولابد ليست بواجبة، نقول هذا كافر ويجب قتله إجماعا، ويجب قتله إجماعا من العلماء. ما هو دليل الإجماع؟ مستند الإجماع هو التلازم، لأنه يلزم من خبر الله تصديقه والعمل به، فإذا ترك هذا التصديق والعمل به يلزم من ذلك أنه كافر بالله، يعني لم يصدق الله فيما قال. أما الآخر فهو الشخص الذي يعتقد وجوب الصلاة، فإذا سألنا ما حكم الصلاة قال واجبة، ولكني أنا لا أصلي، تساهلت أو انشغلت أو نحو من ذلك، فهذا يستتاب 3، فإن تاب وصلى وإلا قتل، وأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذب. نعم. يقتل مرتدا. نعم. يقتل الكافر هذا مرتدا، أما ذا لا يا شيخ، لا يقتل مرتد، إنما هو فعل كبيرة من الكبائر أنه لم يصلي هذه الصلوات، وأمره إلى الله. أي نعم، لكن يقتل بالأول أنه مرتد، ويقتل بالآخر أنه فعل كبيرة من الكبائر لترك الصلاة. فاختلف العلماء في هذا أيضا، وقالوا أنه يكفر أيضا، من تركها تهاونا يكفر، ولكن الجمهور قالوا لا يكفر، أمره إلى الله. نعم. كيف يعني؟ يقول أنه أحيانا أو كثيرا ما يقصد الإنسان أنه لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، أو لا يصلي العصر إلا بعد صلاة المغرب بعدما تغيب الشمس، وهذا كثر في هذه الآونة الأخيرة يا جماعة. بعض الناس يجعل العبادات التي كلفه الله بها مرتبة على حسب انشغاله في الدنيا، عكس الأمر تماما، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فلذلك ينبغي أن يجعل جميع أشغاله مرتبة على حسب عباداته، لا بالعكس. فهذا أيضا بعضهم يقول إذا قصد أنه لا يصلي، إذا قصد أنه لا يصلي الفجر إلا بعد رسول لا يصلي، انتهى الأمر، لا تقضى الصلاة هذه. ولكن جمهور العلماء قالوا إنها تقضى وأمره إلى الله وحكمه أنه مسلم إن شاء الله. وإن تركها تهاونا بها معتقدا وجوبها وجب قتله لقول الله تعالى فاقتلوا المشركين، إلى قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة يقتلون. هذا الدليل الأول، فاقتلوا المشركين، أل هنا دخلت على جمع وهي من صيغ العموم، أي جميع المشركين وهم الكفار، سواء كانوا يصلون قبل أو كانوا لا يصلون أبدا، يعني سواء كان كافرا أصليا وهو الذي لم يسلم أو كافرا مرتدا. فالذي لم يعتقد وجوب الصلاة هذا مرتد يعتبر، فتكون أل هذه الاستغراقية دخلت على جمع وهي من صيغ العموم التي لم يختلف العلماء فيها. هذا الدليل على قتل الذي لا يعتقد وجوب الصلاة ولا يصليها. حتى لو يقول العلماء لو لم يعتقد وجوبه ولكنه صلىها على أساس أنها نافلة يقتل. لماذا؟ لأنه أنكر الوجوب، كفر، لم يصدق الله في خبره. نعم شيخ. ولأن الصحابة رضي الله عنهم، الدليل الآخر الآية الأخرى، قال تعالى قال فاقتلوا المشركين إلى قوله فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. نعم، هذا دل بمفهوم الشرط، هنا عندنا مفهوم شرط، لأن المفهوم مفهوم المخالفة ما هو؟ هو إعطاء المسكوت عنه حكما يخالف حكم المنطوق به. مثاله في سائمة الغنم الزكاة، يقولون إن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها، لأنه وصف الذي فيه زكاة أنها سائمة ترعى من العشب الذي ينبت من المطر. ومفهوم المخالفة أقسام، منه مفهوم الصفة، مفهوم الشرط، مفهوم الغاية، مفهوم العدد، مفهوم الحال، مفهوم الزمان. هذا مفهوم الشرط، بمعنى إن تابوا وأصلحوا فخلوا سبيله، هذا المنطق. لكن إن لم يتوبوا فاقتلوه، هذا مفهوم الشرط هنا. نعم. فدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة يقتلون، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتال مانع الزكاة والصلاة آكد منها. نعم، هنا قياس، استدل أولا باللفظ العام، ثانيا بالمنطوق والمفهوم ومفهوم الشرط، ثالثا استدل بالقياس. ما نوع القياس هنا أو ما طريقته؟ يقول إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على قتال مانعي الزكاة، كما هو معلوم في حروب بعض الردة تنقسم إلى قسمين، ردة عن الإسلام نهائيا وردة عن دفع الزكاة فقط، فأصر أبو بكر على قتال مانعي الزكاة كما يقاتل من كفر. فلما أجمع الصحابة على قتال مانعي الزكاة، يقول يقاس على ذلك الصلاة، بل هذا يسمى قياس أولى. يقول إذا كان مانع الزكاة يقاتل ويقتل، فمن باب أولى أن يقتل تارك الصلاة. والجامع، ما هو العلة الجامعة بينهما؟ أن كل منهما ركن من أركان الإسلام، لا يتم الإسلام إلا به. يعني بمعنى كلمة لا إله إلا الله لها أركان، من أركانها الزكاة والصلاة والصوم والحج. فلذلك كأن كلمة لا إله إلا الله لا يمكن أن يقولها أي إنسان بحق وتكون حق وتنجيه من النار وتدخل الجنة إلا إذا أقام جميع ما يتعلق بها من صلاة وأحكام الصلاة جميعا والزكاة والحج والصوم. أما شهادة محمد رسول الله فكلمة لا إله إلا الله متضمنة لها. نعم. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة. إذن عندنا أربعة أركان: الأصل ترك الزكاة، الفرع ترك الصلاة، العلة الجامعة بينهما أن كل منهما إيش؟ ركن من أركان الإسلام، لا يتم إسلام المرء إلا به. الحكم: كما يقتل تارك الزكاة كذلك يقتل تارك الصلاة، وهو من باب أولى، وهذا يسمى قياس جلي، أو بعضهم يسمي قياس قطعي، لأن الفرع أولى بالحكم من الأصل، أولى بالحكم من الأصل. نعم. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام. لا يقتل من ترك الصلاة تهاونا، أما من اعتقد عدم وجوبها فهذا يقتل على طول، لكن إذا اعتقد وجوبها ولكن ترك الصلاة تهاونا يستتاب ثلاثة أيام، كل يوم يقال له صلي، فإذا لم يصلي فإنه يقتل في آخر اليوم الثالث أو في اليوم الرابع. وبعض العلماء قالوا يستتاب ثلاثا، أي ثلاث مرات، لا يقتل ثلاثة أيام. نعم. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام ويضيق عليه ويدعى إلى فعل كل صلاة في وقتها. أي نعم، ويضيق عليه بمعنى يدقق فيه ويراقب، ويقال له في وقت كل صلاة، صلاة الظهر يقال صلى الظهر، وصلاة العصر، وهكذا إلى نهاية ثلاثة أيام، فإن لم يصل فإنه يقتل في آخر اليوم الثالث. نعم. ويدعى إلى فعل كل صلاة في وقتها، ويقال له إن صليت وإلا قتلناك. نعم. لأنه قتل، يعني يقال، يبين له الحكم، بمعنى يقال ترى إذا ما صليت فإن مآلك إلى القتل، فإذا لم يصلي يقتل، وإذا صلى افرضوا أنه صلى خوفا من القتل، ما لنا دخل فيه، ما لنا إلا الظاهر، قد يصلي خوف من القتل، ولكن ما دام صلى لا يقتل. نعم. أيوه. أي نعم، وجد وكثير. نعم. ويقال له إن صليت وإلا قتلناك، لأنه قتل لترك واجب فيتقدمه الاستتابة كقتل المرتد. أي نعم، هذا الدليل، أعد الدليل. لأنه، ويقال له إن صليت وإلا قتلناك، لأنه قتل لترك واجب فيتقدمه الاستتابة كقتل المرتد. أي نعم، هذا دليله، يقول لأن الواجب يعاقب على تركه، يعاقب على تركه، والعقاب لا يكون إلا بعد التأكد من تركه للحكم والتيقن، يجب أن نتيقن أنه ترك الحكم من جميع وجوهه، وندرس هذا الرجل وعقله، يمكنه مجنون أو فيه كذا أو فيه تخلف عقلي، إذا كان كذلك فيرفع عنه القلم، أما إذا تأكدنا من عقليته واتزانه وغير ذلك من الأمور طبعا أمور أخرى وعلامات، فإنه يستتاب. فالاستتابة أي التأكد، لا بد التأكد منه، ولا بد أن يعلن له الحكم ويعلم أن الحكم عظيم في هذا، قد يكون لا يعلم الحكم، قد يكون لا يعلم الحكم، كمن زنى في عهد عثمان رضي الله عنه، زنى في الليل وذهب وكان في، ولما أصبح حدث الناس بما فعل، فقبض عليه الولاة في الشام وأرسلوه إلى المدينة، فأراد عثمان أن يقتل لأنه ثبت أنه محصن، فقال علي رضي الله عنه: مهلا يا أمير المؤمنين، لعله لا يعرف الحكم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ادرأوا الحدود بالشبهات. هذا كلام علي يناظر عثمان، فلما سئل عن أحكام الشريعة وجدوه لا يعرف شيئا أبدا، أتى من الصحراء على طول إلى هذه المدينة وبدأ، فدري عن الحد لأنه جاهل. فكذلك هذا قد يكون جاهل بهذه الأحكام، لذلك يعرف بأحكام الصلاة وما يتعلق بها. نعم. شيخ عفى الله عنك، هذا الدليل صحيح؟ ها؟ هذا الدليل واضح صحيح؟ دليل قياس الصلاة على الزكاة، ذلك الصلاة كسل وتهاون. نعم. ودليل أقوى من أي أدلة ترى القياس هنا، لأنه قياس أولى، قياس قطعي، يعني بمعنى أن الفرع أولى بالحكم من الأصل، إذا كان يقتل تارك الزكاة وفيها ما فيها من الكلام العلماء، فتارك الصلاة فمن باب أولى أن يترك أن يقتل تارك الصلاة، لأن الصلاة ما اختلف العلماء فيه لا من قريب ولا من بعيد. نعم. فيتقدمه الاستتابة كقتل المرتد. نعم. فإن تاب وإلا قتل بالسيف. وهل كذلك هو قياس قاسه على قتل المرتد؟ المرتد الآن وهو الشخص الذي يصلي وبعد ذلك أنكر وجوب الصلاة، هذا مرتد. قال كما يقتل المرتد لترك الصلاة كذلك يقتل تارك الصلاة تهاونا، ولا فرق بينهما، والجامع بينهما أن كل منهما لم يؤدي هذا الركن، سواء جحد وجوبها أو لم يجحد، المهم لم يؤدي. نعم. فإن تاب وإلا قتل بالسيف. وهل يقتل حدا أو لكفره فيه رواية عنه؟ أي نعم، وإلا قتل بالسيف، طبعا قوله بالسيف لأنه كان في عهد أو عصر هذا المصنف أن القتل بالسيف، ولكن يقتل بأي آلة تزهق روحه بحيث لا يعزر أو لا يشق عليه في القتل، لأن السيف في وقتهم أقطع أسرع في القتل من الخنجر أو السكين، فكانوا يعبرون بالسيف، أما عندنا فبالرصاص أسرع من السيف. نعم. فإن تاب وإلا لحظة شو أرفع صوتك، ما فهمت أنا، ما أدري وش خارج عن الموضوع، خارج عن الموضوع سؤالك. ما هو مدري في الصلاة يا شيخ، يعني تقتل سبحان ربي الأعلى إذا سجد، يجب أن تتيقن أنك قلتها. أي نعم، يجب أن تتيقن أنك قلت واحدة، أما الباقي فهي نافلة. سبحان ربي الأعلى واحدة هي الواجب، أما الباقي فهي إيش؟ نافلة إذا زاد عن ذلك، هو السجود والركوع سبحان ربي العظيم. نعم. هو واحدة هي الفرض والواجب، وإن زدت عليها فهو أفضل. قالوا واحدة واجبة والثانية أفضل والثالثة أكمل، هكذا قالوا. نعم. فإن تاب وإلا قتل بالسيف. نعم. لا، هو أمضى بالقتل وأسرع هو السيف. هو المقصود هو إراحة هذا المقتول لئلا يعذب، حتى الحيوان رأف الشارع به، والآن الظاهر لي والله أعلم أنهم يقتلون بالسيف، يجوز لا مانع من ذلك إذا رأى السلطان ذلك، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بغيره، مثل ما يزع بالقرآن. نعم. إذا رأى أن المصلحة تقتضي يجوز. يلا. فإن أيوة تاب وإلا. نعم الشيخ. الصحابة في رجم الزاد المحصن ما كان عندهم السيف وكانوا يرجمون حتى الموت إذا كان. الآن إذا قتل الزاد المحصن بالسيف يكون مخالف للسنة في تطبيق الحد عليه، قامة الحد عليه، هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل على حسب ترى درء المفسدة يقضى بها السلطان. يلا نكمل إشارة. فإن تاب وإلا قتل بالسيف. وهل يقتل حدا أو لكفره فيه روايتان إحداهما؟ نعم، اختلف العلماء في هذا الذي ترك الصلاة تهاونا وكسلا، هل يقتل على أنه مرتد أو يقتل على أنه إيه؟ لكفره، أو يقتل حدا أو يقتل على أنه حد المرتد هو الكافر، هل يقتل على أنه مرتد عن الإسلام وهو الكافر أو يقتل على أنه حد؟ اختلف العلماء فيها، وللإمام أحمد روايتان في هذا. فيه روايتان إحداهما لكفره وهو كالمرتد في أحكامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، رواه مسلم. اي نعم، الرواية الأولى وهو قول لبعض العلماء أنه يقتل على أنه مرتد كافر يعني، والدليل هو القياس على المرتد بجمع أن كل منهما ترك فعل الصلاة، والذي جمع بينهما هو قوله صلى الله عليه وسلم الذي بيننا وبينهم الصلاة، أو من ترك الصلاة فقد كفر. والترك هذا عام، ترك الاعتقاد مع الفعل أو ترك الفعل، كله واحد يقولون، هذا على أنه يقتل كافرا. الرواية الثانية، ولأنها من دعائم الإسلام لا تدخلها نيابة بنفس ولا مال. أي نعم، لأن الصلاة من أركان الإسلام، الدعائم هي الأركان، لا يجوز لأي شخص أن ينيب منابه أحد فيها مهما كان، ملك الملوك أو أفقر الفقراء، لا يمكن أن يأتي ويقول نب عني وأعطيك، لو يعطي شخص مليون على أنه يصلي عنه وهو قادر لا يجزي، يعني واجب عين، فلذلك لا تدخل الصلاة النيابة كالحج. نعم. ولأنها من دعائم الإسلام لا تدخلها نيابة بنفس ولا مال. نعم. فيكفر تاركها كالشهادتين. نعم. قاس الصلاة الآن في هذا الدليل الأخير على الشهادتين، فكما أن تارك الشهادتين يكفر، فكذلك تارك الصلاة ولا فرق بينهما. لماذا؟ لأن كل منهما ركن من أركان الإسلام، لا يتم الإسلام إلا بهذه الأركان الخمسة. نعم. ومعها الصلاة. والثانية يقتل حدا كالزاني. والثانية أي الرواية الثانية هو قول لبعض العلماء. والثانية يقتل حدا كالزاني المحصن لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، من لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، من المسند ولو كفر. نعم، هذا الحديث صريح في أنه يقتل حدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له في آخر الحديث، هذا يدل على أن يقتل حد طبعا. وثمرة الخلاف ما هو هنا؟ إذا قتل كفرا معروف الآية، وإذا لم يحكم عليه بالكفر فإنه يدخل تحت مشيئة الله، لا نحكم عليه بشيء، راجع إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذه الرواية الثانية. نعم. ولو كفر لم يدخله في المشيئة، ولقوله. أي نعم، لو كان كافرا لم يدخله النبي صلى الله عليه وسلم في المشيئة. نعم. يمس. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وقوله. أي نعم، من قال لا إله إلا الله، طبعا ليست على إطلاق هذه الكلمة، من قال لا إله إلا الله قائما بحقها، وحق لا إله إلا الله الأركان الخمسة للإسلام. أما شخص يقول لا إله إلا الله ويقال يدخل الجنة من غير عمل فهذا لا يمكن، هذا مستحيل أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يقول لا إله إلا الله وكانوا يعملون بها، فإذا رأوا شخص لا يصلي أو لا يعمل حكموا عليه بالكفر مع أنه يقول لا إله إلا الله. فلذلك بعض الذين يزعمون أنهم مسلمين في كثير من الدول يقولون لا إله إلا الله وأن محمد رسول ولكن لا يؤدونها، فهذا لا يدخلون دخولا أوليا مع الكافرين. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، متفق عليهما. وهذا دلالة الحديث الأخير مثل دلالة الأول، بل إن مفهوم الدليل الأول هو مفهوم الحديث الأول هو منطوق الحديث الثاني. ولأنها فعل واجب في الإسلام فلم يكفر تاركها المعتقد لوجوبها كالحج. أي نعم، هنا قياس، قاس الصلاة على الحج، فقالوا كما أنه لا يكفر تارك الحج عند بعض العلماء بنفسه فإنه لا يكفر تارك الصلاة بل يقتل حدا، لا يقتل على أنه كافر، لا يقتل على أنه كافر، بل يقتل على أنه فعل كبيرة من الكبائر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.